بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني أن العدد لا تضاد فيه، لأن من شروط التضاد غاية الخلاف بين المتضادين، وليست بين عددين غاية الخلاف، إذ كل مرتبتين مفروضتين من العدد. كان الكلام في خواص الأحكام، السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في بيان أحكام أخر للكم أوردوها. انتهينا من بيان الحكم الأول، وهو أن الكم وهو العدد كم المنفصل يوجد في الماديات والمجردات معا، السلام عليكم ورحمة الله. الحكم الثاني الذي يذكر للعدد وللكم المنفصل هو أنه لا يتصور فيه تضاد بين مرتبتين، يعني العدد اثنين لا يضاد العدد ثلاثة، والعدد ثلاثة لا يضاد العدد خمسة، وهكذا كل مرتبتين من العدد لا يقع بينهما تضاد. السبب واضح كما يقول المصنف قدس سره الشريف، حيث أنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. وتقدم في بداية الحكمة أن الحكماء يشترطون في التضاد وجود غاية الخلاف بين المتضادين، يعني ما لا يمكن أن يكون أحد المتضادين أشد منه، هذا البياض وهذا السواد، فإنه إنما يقع التضاد بينهما بعد، لا يمكن أن يكون البياض أشد بياضا، ولا يمكن السواد أن يكون أشد سوادا. مثلا في مثل هذه الحالة يقع التضاد بين الشيئين، لا يمكن أن يتصور خلافا أشد، وإلا لو أمكن تصور خلاف أشد بين المتضادين فلا يصدق التضاد كما تقدم في البداية. ويأتي إن شاء الله سبب أخذ هذا الشرط في المتضادين. نأتي إلى أي مرتبتين من العدد فرض، فإنه لا يمكن أن نتصور غاية التضاد وغاية الخلاف بينهما. افترضوا العدد اثنين والعدد مليار، طب الفاصل بينهما كثيرة، ألف مليار، مليار مليار، أي عدد فرضته في الطرف الآخر فإنه يمكن أن يضاف إليه ماذا؟ واحد، فيكون أشد بعدا من الأول. فإن العدد مليار بعيد عن العدد اثنين، ولكن يمكن أن يفرض فوقه عدد أشد بعدا من الاثنين أو لا يمكن؟ نعم يمكن. وأي عدد آخر فرضته فإنه يمكن أن يوجد، مو فقط يفرض، يمكن أن يوجد ما هو أشد بعدا من الطرف الآخر. إذا لا يعقل أن توجد بين مرتبتين من العدد غاية الخلاف، لأن أي مرتبة فرضتها فإنه يمكن أن يضاف إليها واحد فيكون أشد بعدا من الأول. قال الثاني أن العدد لا تضاد فيه، لماذا؟ لأن من شروط التضاد غاية الخلاف بين المتضادين، وليست بين عددين غاية الخلاف. حتى التفتوا للمطلب، عند ذلك يتضح بأنه جملة من الموارد التي نفترضهما من المتضادين هذا ماذا؟ لا ينطبق عليه تعريف التضاد، يعني هذا اللون وهذا اللون نحن نعتبرهما متضادين، ولكن إذا أمكن أن نفرض ما هو أشد من أحد اللونين فإنه لا يعتبر من التضاد الاصطلاحي في الحكمة الإلهية. حتى لا بد أن نرجع لنرى بأنه أساسا لماذا نأخذ هذا القيد، هذا بحث آخر سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. قال وليست بين عددين غاية الخلاف، لماذا؟ إذ كل مرتبتين مفروضتين من العدد فإن الأكثر منهما، يعني العدد مليار مثلا، يزيد بعدا من الأقل الذي هو العدد اثنين مثلا بإضافة واحد عليه، أي على ذلك الأكثر. هذا هو الدليل الذي يقيمه السيد العلامة لإثبات أنه لا توجد بين مراتب العدد تضاد، إلا أن بعض الحكماء أقاموا دليلا آخر لإثبات عدم التضاد بين الأعداد. ما هو؟ قالوا لأن كل مرتبة من العدد فهي متقونة بالمراتب التي دونها، المرتبة 10 متقونة بماذا؟ متقونة بخمسة وخمسة، متقونة بأربعة وستة، متقونة بثلاثة وسبعة، متقونة بسبعة وثمانية واثنين، متقونة بتسعة وواحد. هذه كل هذه المراتب تقوم المرتبة 10، ولا يعقل أن يكون هناك تضاد بين 10 وبين 5. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون هناك تضاد بين الشيء ومقومه. هذه 5 مقومة للعشرة، مو مقومة للعشرة. نعم مقومة للعشرة، فلا يعقل أن تكون 5 مضادة للعشرة، وإلا يلزم أن يكون أحد الضدين مقوما للضد الآخر لضده وهو مخالف. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الاستدلال لنفي التضاد بين مراتب العدد هذا الاستدلال غير تامين، وذلك لإشكالين حلا ونقضا. أما الجواب الحلي فهو أنه أساسا لا يعقل أن تتقوم ماهية النوعية بماهية النوعية الأخرى، ونحن قلنا فيما سبق أن كل مرتبة من العدد فهي ماهية نوعية تختلف عن المرتبة الأخرى، وإلا يلزم أن تكون ماهية النوعية متقومة بماهيتين نوعيتين، وهذا مخالون، لأن الماهيات النوعية بعضها مباينة للبعض الآخر، ويستحيل أن تكون ماهية نوعية مقومة لماهية نوعية حقيقية أخرى. هذا حلا. أما نقضا فإنه يلزم الترجح بلا مرجح، لقد ثبت في محله استحالة وجود الترجح واستحالة وجود الشيء بلا علة، لأن الترجح بلا مرجح يعني وجود الشيء بلا علة هو محال. لماذا محال؟ لماذا يلزم هذا المحال؟ أقول باعتبار أنه أنتم تقولون نأخذ افترض العدد 10، هذا الكبير ما نأخذ أن المقومات ما لا كثيرة، هذا كم عدد يمكن أن يقومه؟ 4 و6 5 و5 4 و6 3 و7 8 و2 9 و1 تمام؟ وأي المقيمة؟ 5 و5 مقيمة؟ هي في النتيجة هي 10، لو 5 و5 مقيمة، لو 4 و6 مقيمة، لو 3 و7 مقيمة، لو 2 و8 أو 1 و9. فلا يمكن أن تقول 5 و5 مقيمة لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا يمكن أن تقول 4 و6 لأنه ترجيح مرجح. ولا تقول ثلاثة والسبعة لأنه ترجيح بلا مرجح. والترجيح بلا مرجح إن شاء الله سيأتي في محله في مرحلة العلة والمعلول، هو مرجعه إلى الترجح بلا مرجح، يعني وجود الشيء بلا علة وهو بحاله. قال وأما الاحتجاج عليه يعني بوجود الثبات بعدم وجود الثبات بين مرتبتين من العدد، بأن كل مرتبة من العدد كالمرتبة عشرة متقيم بما هو دونه والضد لا يتقيم بالضد. وأما الاحتجاج ففيه أن المرتبة من العدد لو طرت ثبت مما دونها من المراتب. طبعا العلامة أشار فقط إلى الجواب النقضي، أما الجواب الحلي بعد لم يشر إليه لأنه واضح يستحيل أن تتقيم ماهية نوعية حقيقية بماهية نوعية حقيقية أخرى. دليل؟ لا الاعتبار من يقتل السلامة بعد مين عدد مقيم لها، بعد مين عدد خمسة مقيم. احنا بدنا نقول عدد خمسة مقيم من العشرة، بدنا نقول عدد خمسة مقيم من العشرة مين كمان موجود في الخمسة موجود في العشرة. لا ما نريد نقولها، والله لو كان عن شكل هذا الاستاذ يرد في كل مكان، هذا النقد يرد في كل مكان، في النتيجة الماء والأكسجين وين موجود؟ فالماء ما هي في النوعية أقول الأكسجين والهيدروجين ماهية النوعية، ماهية النوعية، فكيف تتحقق ماهية النوعية من ماهية النوعية الأخرى؟ فلهذا قلنا بأنه هذه موجودة بعد بتعليمتها غير موجودة، وإنما موجودة بنحو التعداد تكون جزءا في المادة. قال ففيه أن المرتبة من العدد لو ترتبت مما دونها من المراتب كانت المراتب التي تحتها في جواز تقييمها على سواء لا ترجيح لبعضها على بعض. فالعشرة مثلا يجوز فرض تركبها من تسعة وواحدة وثمانية واثنين وسبعة وثلاثة وستة وأربعة وخمسة وخمسة. يقول واحد منها يقول ترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح مرجعه إلى الترجح بلا مرجح وهو محالون، وتعين بعضها للجزئية ترجح بلا مرجح. قلنا تعين بعضها للجزئية مترجح، وإنما ترجيح أنا أقول هذه مقيمة، لكن هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح مرجعه إلى الترجح بلا مرجح وهو مقالون. وقول الرياضية هنا المستدل يعني المحتج على أن مرتبة من العدد تتقيم بمرتبة أخرى يقول أنتم أعرف أم أهل الرياضيات أعرف؟ فنحن نجد أن الرياضيين يقولون أن هذه المرتبة من العدد تساوي هذه المرتبة من العدد، يعني العدد خمسة وخمسة يساوي العدد ماذا؟ يساوي العدد عشرة. بمعنى يساوي يعني هذه هي عين تلك، يعني أن العدد خمسة وخمسة يقيم العدد عشرة. ومن الواضح أن الرياضيين أصح مما يقوله فكما سيد العلامة رحمة الله تعالى في مقام الجواب يقول لا بد أن لا تخلطوا بين وظيفة الرياضيات ووظيفة الفلسفة. وظيفة الرياضيات ما هي؟ بيان الكم والمقدار. تقول هذا الكم يساوي هذا الكم. أما الحقيقة النوعية هي هي أم غيرها؟ هل يتكلم عنه الرياضيات ولا يتكلم؟ لا يتكلم، لا علاقة بالرياضيات أن هذه الحقيقة النوعية مكونة من حقيقة نوعية أخرى دخلت فيها حقيقة نوعية أخرى أو لم تدخل. هذا مساوي لذاك من حيث الكم، كما نحن نقول أن الخط ذو المتر الواحد يساويه ماذا؟ نصفان متر من الخط الذي كل خطان كل منهما له نصف متر يساوي عن عينه؟ لا، قلنا يستحيل أن يكون عينه مساوي يعني من حيث المقدار، ولكن العقل يتوهم أن هذا عين ذاك، وإلا في الواقع فإن هذا غير ذاك. قال لقول الرياضيين أن العشرة مجموع الثمانية والاثنين، هذا القول، هذا قول الرياضيين، معناه مساواة مرتبة من العدد لمرتبتين من العدد، وهذه هي وظيفة الرياضي، لا كون المرتبة وهي نوع واحد كالعشرة، عين المرتبتين وهما نوعان اثنان، هذا خارج عن وظيفة رياضي بما هو رياضي. فلهذا إذا تذكرون نحن في مسألة واحد قلنا أن الواحد لا ينقسم من حيث أنه واحد، وأنت تقول نحن نجد أن الواحد يقسمه في العقل ماذا؟ إلى نصفين. عدتون تقولون أن الواحد لا ينقسم إلى نصفين، فنحن نجد أنه نقسمه، نقول أن هذين النصفين مو ذاك الواحد، وإنما بتوهم العقل ذاك الواحد، لأن الواحد مجرد والمجرد لا يقبل الانقسام. تقول هذا، أقول هذا يساوي ذاك، فتتوهم أنه ماذا؟ عين ذات، إلا هذين النصفين ليس هو عين ذلك الواحد. دليل شو؟ أي دليل؟ لا ما يخالف أن اثنين اثنين أربعة يساوي، ولكن ينقسم خارج ولا ما ينقسم؟ ما أدري شو سألت العيد علن؟ في الخارج في هذا الواحد عرض المعروف ينقسم ليش ينقسم؟ في الواحد في الخارج ينقسم؟ لا ينقسم، فهل لا تنقسم بما هي مجرد لا تنقسم، لكنها هي الأربعة وتأخذها الأربعة بها وحدات وما بها وحدات، هي الأربعة الأربعة بها وحدات وما بها وحدات، مكونات الأربعة شنو؟ مكونات الأربعة شنو؟ واحد واحد واحد واحد، ولكن مكونات الواحد شنو؟ أتشوف مكون مكونها الأربعة، لو أنت تريد أن تقللها مكونات شنو؟ واحد واحد واحد واحد، ثم واحد مكونات شنو؟ فهذا معناه أنه بثلاث الأربعة فإنها قال ونظير الكلام يجري في الكم المتصل مطلقا. في الكم المتصل ما هو؟ الجسم التعليمي سواء كان قرن أو غير قرن، الجسم التعليمي الصرف والخط. طب هل يقع تضاد بين خطين أو لا يقع تضاد بين خطين؟ لا يقع تضاد، لماذا؟ لأن هذه القطعة من الخط اكتب في مقابلها ماذا؟ خط، هذه طولة سنتيمتر ولكن طولة ماذا؟ ألف كيلومتر، أكو تضاد لما أكو تضاد؟ ما أكو تضاد، لماذا؟ لأنه لا يوجد بينهما غاية الخلاف، وهكذا سطح مساحته هذا المقدار، فإنه السطح الآخر مهما كان كبيرا فإنه لا يضاده، يعني لا يوجد بينهما غاية الخلاف. حجم فإنه لا يمكن أن يقع في قباله حجم بينهما غاية الخلاف. قال ونظير الكلام يجري في الكم المتصل مطلقا، وكذا لا يضاد الجسم التعليمي سطحا. هذاك ونظير الكلام يجري يعني بين خطين، بين صنحين، بين جسمين تعليميين. الآن بين أقسام الكم، الكم الآن الجسم التعليمي هل يضاد السطح؟ السطح هل يضاد الخط أو لا؟ يقول لا يضاد، ليس فقط لعدم وجود الخلاف بل لعدم وجود موضوع واحد لهما، فإن موضوع السطح هو الجسم التعليمي، هو موضوع الجسم التعليمي هو ماذا؟ هو الجسم الطبيعي، ونحن نشترط في التضاد ماذا؟ أن يتحاور أو أن يكون على موضوع واحد. قال وكذا لا يضاد الجسم التعليمي سطحا، ولا يضاد الجسم التعليمي خطا، ولا يضاد السطح خطا، إذ لا موضوع واحدا هناك يتعاقبان عليه، هذا مضافا ولا يتصور هناك غاية الخلاف أساسا ليس لهما موضوع قد واحد حتى يتصور غاية الخلاف أو لا يتصور. الثالث من أحكام الكم أنه لا يوجد فيه التشكيك بالشدة والضاعف والأمر واضح. لماذا؟ لأن الكم ماهية والماهية تقبل التشكيك ولا تقبل التشكيك. قلنا فيما سبق أن الماهية لا تقبل التشكيك. هذا خط أس هذا يعقل أن يكون في الخط لا يستحي. هذا إنسان وهذا إنسان فلا يعقل في الإنسانية التي هي الماهية أن يكون أحدهما أشد من الآخر ماهية. نعم يعقل أن يكون أحدهما أشد من الآخر وجودان. كذلك يقول في الكم الذي هو ماهية فإنه لا يقبل التشكيك بالشدة والضعف. نعم يقبل التشكيك بالزيادة والنقيصات ولكن وجودان لا ماهيتان. فأنت تستطيع أن تقول وجود هذا الخط أطول من وجود هذا الخط أنقص من وجود هذا الخط. الثالث أن الكم لا يوجد فيه التشكيك بالشدة والضعف وهو ضروري أو قريب من الضروري. بعد برهانه أيضا أقمناه فيما سبق قلنا بأنه لأنه إذا كان القليل داخلا في الماهية فالكثير ليس تلك الماهية وإذا كان القوي داخلا في الماهية بعد الضعيف ليس تلك الماهية. إذا لابد أن تكون الشدة والضعف خارج عن ذات الماهية. دليل بناء على ان الماهية حد الوجود بعد ذلك المطلب اخر مطلب اخر وهو ضروري او قريب منه. نعم يوجد فيه التشكيك بالزيادة والنقص كأن يكون خط ازيد من خط في الطول اذا قيس اليه وجودا لا في ان للخط ماهية أو أن له غير ذلك الوجود ماهية خاصة إنه من حيث الماهية لا معنى للزيادة والنقصة. وكذا السطح يزيد وينقص من سطح آخر من نوعه. سطح مستوي في قبال سطح مستوي آخر يقول هذا زائد وذاك ناقص هذا أطول هذا أكثر مساحة وذاك أقل مساحة ولكن بحسب الوجود لا بحسب الماهية النوعية للسطح المستوي. قال من نوعه وكذا الجسم التعليمي يمكن أن يقول هذا أنقص ذاك أزيد ولكنه من حيث الوجود لا من حيث ماهية. الرابع من الأحكام التي ذكروها أيضا من كم طبعا بعض أقسام الكم وهو الكم المتصل القار وهو الخط السطح والحاجر. هذه متناهية أو غير متناهية؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يبدأ بقوله قالوا أن الأبعاد غير متناهية. لأن في كل الأحكام التي ذكرها ما كان أكو كلمة قالوا أنه لا يقع قالوا هذا من هنا يشعر بأنه ماذا؟ أن هذا الحكم ليس قويا كالأحكام السابقة. فإن لا معنى لأن يقول أولا وثانيا وثالثا ثانيا ولا يقول قالوا وقالوا ولكن عندما يصل إلى قوله رابعا أن الأبعاد متناهية يعبر أنهم قالوا. فإحنا الآن نأتي إلى الخط لنراه أنه متناهي أو غير متناهي. فمن الواضح بأنه إذا كان الخط متناهي بعد السطح ماذا يكون؟ متناهي. بعد الجسم التعليمي ماذا يكون؟ أيضا متناهي لأن الخط نهاية السطح والسطح نهاية الجسم التعليمي. فإذا كان متناهي فتلك تكون متناهية وإذا كان غير متناهي أيضا تكون تلك غير متناهية. فلهذا يكون كلامنا وبراهين الفلاسفة والحكماء فيما يرتبط بالخط ذات البعد الواحد فيما يرتبط بالخط أنه متناهٍ أو غير متناهي. هنا السيد العلامة يشير إلى براهين ثلاثة لإثبات استحالة كون الخط غير متناهٍ بالفعل مو غير متناهٍ بالقوة، وإلا لا إشكال ولا شبهة أن الخط يمكن أن يكون غير متناهٍ بالقوة. يعني الخط لو بدأت خطا من هنا وبدأ يمتد، حتى نقول يمتد إلى الأفق، هذا الأفق إحنا متناهي، لا بدأ يدور حول نفسه، هذا ينتهي إلى مكان أو لا ينتهي إلى مكان، فعلا دائما ينتهي إلى نقطة، ولكن قوة ينتهي إلى نقطة ولا ينتهي، لا لا ينتهي. أنت على مر الأجيال افترض بأنك أوصيت كل واحد من أجيال التي تأتي بعدك بأنه ابدأ من حيث أن انتهيت، وإذا استمر عمر الدنيا ما لا نهاية له فإنه ماذا؟ فإنه هذا الخط يمكن ماذا؟ أن يستمر في النقاط بلا أن يقف. إذن الخط عندما نقول متناهي أو غير متناهي، كلامنا عين أنه متناهي بالفعل لو غير متناهي بالفعل، وإلا لا منافاة بين أن يكون متناهي بالفعل غير متناهي بالقوة، لأنه لا يلزم اجتماع دقيقين بأن أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، إنما كلامنا أنه متناهي بالفعل وإن كان غير متناهي بالقوة من قبيل العدد. العدد متناهي بالفعل ومو متناهي بالفعل، ها؟ ولكن متناهي بالقوة ومو متناهي غير متناهي. أنت أي عدد وصلت يمكن أن تغيب إليه رقم واحد، فماذا؟ فيضاف إليه شيء جديد فهو غير متناهي بالفعل، وإلا لو كان غير متناهي بالفعل لما كان قابلا للزيادة، لأن الزيادة إنما تتعقل للمتناهي بالفعل، أما غير المتناهي بالفعل لا تعقل فيه الزيادة، لأنه لو زيد عليه شيء يعني كان ما فرض غير متناهي تبين ما لا كان، كان متناهي. إذن هنا عندما نقول بأن الخط غير أن الخط متناهي، ليس مرادنا أنه متناهي بالقوة، وإنما مرادنا متناهي بالفعل وإن كان هو غير متناهي بالقوة. سؤال، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول السيد العلامة توجد عندنا براهين ثلاثة، براهين كثيرة ذكرت في كلمات الأعلام. البراهين التي يشير إليها برهان المسامسة، برهان التطبيق، البرهان السلمي. لو فرضنا هذا الآن نفسه برهان المسامسة، لو فرضنا بأنه كان هناك خط، الإخوة يرسمون الدائرة حتى يتضح المطلب إنهم أكثر، هذا خط، خط هذا يمتد إلى ماذا؟ إلى ما لا نهاية له. إذا ممكن في القلم لن تكون هذا خط، تريده خط من هنا منتهي أو غير منتهي ما عدنا علاقة من هنا، لكن هنا فرضناه لا متناهي، تكتوني المطلب دقيق للبرهان دقيق، هذا الخط لا متناهي، وفرضنا هنا دائرة فيها مركز خرج منها خط على المركز من محور الدائرة، ثم بدأت الدائرة تتحرك حركة عقرب الساعة، يعني ماذا؟ يعني إلى اليمين. عقرب الساعة كيف تتحرك؟ تتحرك إلى اليمين، ثم بدأت هذه الدائرة تتحرك باتجاه عقرب الساعة، يعني باتجاه ماذا؟ باتجاه الخط الأول الأفقي الممتد لا إلى نهاية. هذا قبل تحرك الدائرة كانت بينهما ماذا؟ موازات، فلو امتد لا إلى نهاية يمكن أن يلتقيا بحسب الهندسة أو لا يلتقيان؟ لا يلتقيان قطعا. متى يلتقيان؟ بحسب المثابرات الهندسية، أنه عندما خرج من التوازي إلى سمت الخط الآخر، صار باتجاه الخط الآخر، عند ذلك يقطعه في نقطة ولا يقطعه في نقطة، دليل؟ وهذه هي برهان المسامسة، وهو أن نفرض خطا غير متناهي ونفرض دائرة ونخرج من محور الدائرة خطا موازن للخط الأول، ثم تتحرك الدائرة في سمت الخط الأول يعني باتجاه عقرب الساعة، هذا يقطعه في نقطة أو لا يقطعه في نقطة؟ ها؟ لماذا يقطعه في نقطة معينة؟ لماذا؟ قولوا لأن الحركة حادثة، فإذا كانت حادثة فإذا هي عندما بدأت تقطع في نقطة معينة. افترضوا أن هذه النقطة عين، يقولون في الورقة السبورة يحتاج لها أحسن يجوا هذا الخط، هذا محور الدائرة، هذا خط آخر، هذه الآن متوازيان لا يلتقيان أبدا تمام. الآن لو انحرف الخط بزاوية أي زاوية كانت قد ما كانت قليلة، في النتيجة راح يقطع الخط ماذا؟ في نقطة، تمام؟ واضح إلى هنا؟ هذا من خط السرد غير متناهي، رايح لا لا متناهي، هذا مصروف لا رايح لا لا متناهي. إذا يوجد عندنا نقطة أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ هي أول نقطة المتعامتة، يعني أول نقطة يقاطع هذا الخط الثاني الخط الأول، واضح إلى هنا؟ ها؟ طب يمكن أن نفرض نقطة فوقها أيضا نسحبه إلى هذا ولا يمكن؟ بلي؟ متناهي أو غير متناهي؟ متناهي؟ لأن الخط غير متناهي، هذه النقطة فوقها تستطيع نفرض ولا نقدر؟ نقطة فوقها يمكن ولا تقف فوق المكان ولا تقف؟ ها؟ لأن الخط غير متناهي، فتمشي النقاط ماذا؟ غير متناهية. إذن هذه النقطة المتعامتة معينة أو غير معينة؟ بلي؟ وهي تقتضي أنها حادثة أن تكون معينة. إذن يلزم أن تكون هذه أول نقطة المتعامتة معينة لأنها مقتضى حركة الدائرة، وغير معينة لأنها مقتضى لا تناهي الخط، فيلزم محذور اجتماع النقيضة. هذا منشأ وين كان؟ منشأ فرض الخط لا متناهي، وإما أنت لو فرضت الخط متناهي فتتوقف النتيجة تقف عندها. ما أدري واضح البرهان لهم من إيه؟ إذن برهان المسامتة يقول بأنه لو فرضنا خطا لا متناهي يلزم أن تكون أول نقط المتامتة معينة وماذا؟ وغير معينة. معينة لأن هذه الحركة حادثة وتقف في نقطة، أول نقط المتامتة تكون في نقطة معينة، وغير معينة لأن الخط غير متناهي فيمكن أن تفرض فيه نقاط غير متناهية، يعني غير معين. وهذا الإنسان ينشأ منشأ ماذا؟ منشأه فرض الخط غير متناهي، وإلا لو كان متناهي إلى النقطة المتامتة كانت ماذا؟ معينة. بعد ما عندنا نقطة المتامتة غير معينة أيضا. واضح الإنسان لم يوضح؟ خلنا نقرأ هذا البرهان تام لموتا. قال أن الأبعاد متناهية واستدلوا عليه بوجوه من أوضحها، مو مراد من أوضحها ذيك فيها خفاء، يعني من أمثلها وأقومها وأحكمها، من أوضحها أن نفرض خطا غير متناه كما فرضنا، وكرة خرج من مركزها خط مواز لذلك الخط غير المتناهي. ومدن مهما امتدى يلتقيان او لا يلتقيان؟ لا يلتقيان، لان الخطين المتوازيين مهما امتدى فانهما لا يلتقيان. فاذا تحركت الكرة ولكن تحركا مساويا لتحرك عقرب الساعة، يعني باتجاه الخط الاخر مو بالاتجاه الاخر، بالاتجاه الاخر لا تلاقي، لا يلاقي الخط الاول، بل كلما ابتعد يبتعد عن الخط الاول. فإذا تحركت الكرة باتجاه عقرب الساعة تلاقى الخطان بمصادرة أقليدس. هذه المصادرات هي الأصول الموضوعة التي تفرض في أي علم. الإخوة يتذكرون عفوا الأصول الموضوعة، قلنا أصول موضوعية عندنا وعندنا أصول متعارفة. الإخوة يتذكرون في أول الكتاب قسمنا المبادئ لكل علم على قسمين، مبادئ تصريحية، إلى مبادئ موضوعة وإلى مبادئ ماذا؟ متعارفة. المبادئ الموضوعة ما هي؟ قلنا هي البديهيات البينة. والمبادئ الموضوعة ما هي؟ هي النظريات ولكن ثبتت في علم آخر. هذه المبادئ والأصول المتعارفة إن قوبلت بالإنكار من قبل الدارس في ذلك العلم تسمى مصادرات. بلي؟ لا، المتعارفة بلي بديهية، ولكنه لو قوبلت بالإنكار، لو أنكرها قال ما هو الدليل عليها، قال أنا لا أقبلها، فلا بد في مكان آخر نقول بأنها ماذا؟ هذه بينة، هذه بديهية، هذه مبينة ونحو ذلك. هذه أصول المتعارفة إن قيل في قبالها أنها منكرة، يعني الدارس في ذلك العلم قابلها بالإنكار، هذه تسمى ماذا؟ تسمى مصادرات. والمصادرات وإلا الأصول الموضوعة ما نسميها مصادرات، نسميها هذه المستدلة في علم آخر. نقيم عليه البراني يقول ما هو الدليل؟ أقول دليله هذا في العلم الكذائي. متفقين؟ بل إيه؟ لا، ليش مقابل اجتماع النقيضين؟ اجتماع النقيضين قابل للإنكار، ليش مقابل؟ قابل للإنكار، ولكنه أنت تنبه تقول له هذه مقابل للإنكار، ليش مقابل؟ بعض اللي يؤمنون باجتماع النقيضين شلون آمن؟ هذا يواجهك بالإنكار لو ما يواجهك بالإنكار؟ ها؟ وأحسنت هذا الكلام، هذه تسمى مصادرة. بحسب الاصطلاح الأصول الموضوعة ما تسمى مصادرات. يعني انت اذا جايب مطلب من علم اخر ما تقول هذه مصادرة، نقول لها مو مصادرة، هذا مستدل عليها ولكن دليلها مو هنا، دليلها وين؟ في علم اخر. نعم عندما تدعي شيء، فلهذا انت عما تدخل في نظرية الاحتمال السيد السيد يقول مصادرات نظرية الاحتمال. مصادرات نظرية الاحتمال جميعا بديهيات نظرية الاحتمال، هذه المصادرة هي من البديهيات، ولكنه اذا قوبلت بالانكار تسمى بحسب الاصطلاح ماذا؟ مصادرة. قال بمصادرة إقليدس فصار الخط الخارج من المركز. لهذا أنتم تعلمون مصادرة إقليدس هذه من البديهيات أو من البديهيات؟ لا، هي المصادرة هذه لهذا من الأصول الموضوعة، من المتعارفة الموضوعة، هي هذه اللي يدعي أقليدس أنه خطان متوازيان، إذا انحرف أحدهما يلتقي مع الآخر، بديهي نظري، بديهي يعني أصلا متعارف مو أصلا موضوع. فإذا صار أصلا متعارف إن قوبل بالإنكار تسمى ماذا؟ تسمى مصادرة. قال تلاقى الخطان بمصادرة أقليدس فصار الخط الخارج من المركز مسامتا، يعني اتجه بشمس الخط الآخر. مسامتا يعني خرج من التوازي إلى اتجاه الخط الآخر، مسامتا للخط غير المتناهي المفروض بعدما كان موازيا له. ففي الخط غير المتناهي نقطة بالضرورة هي أول نقطة المسامتة والتقاطع مع الخط الآخر، وهي هذه النقطة. ولكن يمكن فرض نقطة فوقها أو لا يمكن؟ وإن كان العاقل لحدة الزاوية ولصغرها لا يستطيع أن يتصور، الوهم لا يستطيع أن يتصور، ولكن العاقل يقول يمكن أو لا يمكن. هذا من قبيل ما ذكرناه في الجسم القابل من الانقسام، فإن عجز الوهم بعد هنا يدخل منه العقل، يقول العقل حيث أن له جانب وجانب فهو قابل للقسمة العقلية بنحو كلي. هنا أيضا هاي أنت صغر الزاوية صغر الزاوية صغر الزاوية صغر الزاوية ولكنه في النتيجة تنعدم ولا تنعدم، لأنه بس تنعدم يصير الخط مواجه خرج عن محل الكلام. إذن يمكن فرض نقاط غير متناهية، فما فيه نقطة معينة تبين لا توجد فيه نقطة معينة، وهو استماع للنقيضين. خلفون بتعبير الحاشية شيخ مصباح، هذا استدلال بالبرهان الخلفي، لأنه ما يلزم ما فرض أنه نقطة معينة تبين ليس له نقطة معينة وهو مخالف. قال يمكن أن يفرض لكن ذلك محال. لماذا؟ أنه يكون أول نقطة، إذ لا يمكن أن يفرض على الخط نقطة متامتة إلا وفوقها نقطة يسامتها الخط قبلها. لماذا؟ لأن الخط غير متناهي، فأي نقطة فرض يمكن فرض نقطة فوقها. طبعا هذا البرهان إذا صار وقت الناقش. وقد أقيم على استحالة وجود بعد غير متناهي براهين أخر كبرهان التطبيق. هذا برهان التطبيق تقدم ونستفيد منه أيضا في إثبات استحالة التسلسل لا إلى نهاية. افترضوا عندنا خطين متناهيين غير متناهيين ممتدان لا إلى تناهي، ها؟ اقطعوا فد مقدار ذراع من هذا الخط الأول، هذا المقدار اللي قطعنا، ها؟ ثم اسحبوه وساووه بهذا الخط. هذا الخط مساوي أكبر أو أصغر؟ احتمال رابعكم، احتمال رابعكم، انت مساوي يلزم تساوي الجزء والكل وهو مقال، لانه تقطعت ذراع منه. فاذا قلت هذا مساوي لهذا يلزم ماذا؟ تساوي الجزء والكل. ان قلت اكبر كذلك اسمع ان يلزم ان يكون الجزء اكبر من كله. ان كل قلت اصغر ثبت المطلوب ان ذاك اكبر منه باي مقدار؟ بذراع، فيكون متناهي، لان هذا صار متناهي. فإذا صار متناهي ذات مضاف عليه بأي مقدار؟ بشكل. وهذا هو المعروف ببرهان التطبيق، لأنه سلسلتين تفرض أنت ثم تطبق إحداهما على الأخرى. واضح البرهان؟ برهان ثالث وهو المعروف بالبرهان السلمي. لو فرضنا نقطة خرج منها ضلع مثلث، خرج منها ضلع مثلث، هذه كلما امتد الضلعان ماذا؟ هذا الخط الذي يفصل بينهما طول يصير أطول يصير، تمام؟ فلهذا يسموه بالبرهان السلمي، لأنه يكون من قبيل السلم الدراج، من فوق ضيق ومن تحت ماذا؟ عريض. هذا ما هي الشكل يصير، هذا يصير من فوق مثل السلم، القاعدة عريضة وإيش ما تصعد ماذا؟ القاعدة صغيرة. إذن كلما امتد الخطان امتد ماذا؟ هذا الخط الذي يربط بينهما. خب لو امتد لا الى نهاية هذا الخط بيناتهم كيف؟ لابد ان يمتد لا الى نهاية، امتداد لا الى نهاية ومحصور بين حاصرين ومو محصور بين حاصرين مخال. واضح البرهان الثالث برهان السلمي. كلما امتد الخطان، فإذا امتد لا إلى نهاية فالخط الذي بينهما ماذا؟ يمتد لا إلى نهاية، مع أنه مقصور لو مين مقصور بين حاصرين؟ بين هذا وبين هذا، فيلزم أن يكون مقصورا وغير مقصور، وهو اجتماع للنقيضين أيضا. ومن ناحية لا أريد أن يقول هذا مستحيل يمتد لا إلى نهاية، هو النتيجة اللي بنأخذ أنه هذا لو امتد لا إلى نهاية لابد أن يوصل الخط الذي يربط فيه لا إلى نهاية، يعقل؟ لا يعقل. إذن هذا الخط متناهي أو مو متناهي؟ متناهي، يعني محصور بين حاصرين فلابد أن يكون متناهي. وغير ذلك من البراهين كبرهان الموازاة. هذه إحنا برهان المتامة، شنو فرضنا؟ خط أفقي موازي لهذا. حتى انتم افترضوا الخط ماذا؟ قاطع له، هذا الخط الاخر ابدأوا منه أنا. يعني الخط منه أنا مهل شكل، حتى هذا يبدأ باتجاه مخالف لعقرب الساعة كمان ولا عندما يبدأ أول نقطة يمكن فرض نقطة فوقها أو لا يمكن. وبعبارة أخرى هنا كنا نفرض من حيث الاتصال، هنا نفرض من حيث الانفصال. هناك كنا نقول أول نقطة للاتصال يمكن فرض نقطة فوقها، فهنا أول نقطة للانفصال يمكن فرض نقطة فوقها أو لا يمكن، أيضا يمكن، وهي مسمات ببرهان المواجات في قبال برهان المسامة وبراهين أخرى. هذه البراهين تامة وغير تامة. أما البرهان الأول، بل أما البرهان الأول وهو برهان المسامة، كنا نقول أول نقطة من النقط ماذا؟ معينة. وهذه النقطة بها حجم لو ما بها حجم، تنقسم أو لا تنقسم، لا إلى نهاية أو إلى نهاية، ها؟ لا إلى نهاية، تمام؟ فإذن المستدل ماذا قال؟ قال وحيث أن هذه النقط، حيث أن النقطة فيها حجم فتنقسم لا إلى نهاية، إذن ماذا؟ النقاط التي يمكن أن تفرض وتأتي إلى محور تكون ماذا؟ لا متناهية، لا تقف عند نقطة معينة، والمفروض أنه توجد نقطة معينة فيلزم الاجتماع النقيضين. هذا مو كان الاستدلال؟ هذا كان الاستدلال في آخر الاستدلال، هذا كان أنه هذه النقطة بالفعل وتلك هذه النقطة تنقسم ولا تنقسم، ها؟ تنقسم، تنقسم إلى نقطة معينة تقف ولا تقف، لا تقف. إذن أنت أي نقطة فرض يمكن فرض نقطة فوقها يمكن ماذا؟ أن ترتبط بالمركز. ولكن السؤال، هذه يمكن فرض نقطة فوقها بالقوة وبالفعل، ها؟ وتوجد أول نقطة المسامة بالقوة وبالفعل، ها؟ أنا محظور في أن يكون بالفعل له نقطة مسامة، وبالقوة ماذا؟ ليس له نقطة مسامة. اجتماع النقيضين إذا كان كلاهما بالفعل، اجتماع النقيضين إذا كان كلاهما بالقوة، مو أنه له نقطة بالفعل وليست له نقطة بالقوة، شنو محظور؟ فالمستدل اختلط عليه القوة بالفعل، هذا أولا. وفيما يرتبط بالبرهان السلمي وبرهان التطبيع، هذا الاستدلال كل جزء إنما هو للكميات المحدودة وما لا حد له، فلا معنى لأن يطبق فيه قانون الكل والجزء. هذا قانون الكل والجزء مع ماذا؟ مع الكميات المحدودة، أما الكميات غير المحدودة فلا كل ولا جزء. وهذا ما سيصرح به سيد العلامة بعد ذلك، يقول بأنه إذا كان غير متناهل فلا كل، لأن الكل يعني ماذا؟ يعني هذا، يعني جزء، يعني محدود. إذ أنت تفرض أن تكون أن تستطيع أن تأخذ منه ماذا؟ جزءا. أما إذا لم يكن متناهل فلا يعقل أن يكون له كل وله جزء. ومن هنا تجد أنه في الواجب سبحانه وتعالى نحن لا نستطيع أن نفترض كلا وجزءا. لماذا؟ لأن الكل والجزء من أحكام الكم محدود، والواجب سبحانه وتعالى ليس بمحدود، فلا هو كل ولا هو جزء. وهذا ما يصرح به بعد ذلك. فلهذا تجدون السيد العلامة قال من أوضحها يا برهان، هذا البرهان الذي أشرنا إليه وهو برهان المسامة، أما برهان التطبيق والبرهان السلمي ففيه في نظره إشكال. نظره ماذا؟ لأن ما ذكرناه من الكل والجزء وما ذكرناه من الحاصرين بين لا متناهيين، فإنه هذه كل من أحكام الكميات المحدودة لا من أحكام الكميات غير المحدودة. وقد أقيم على استحالة وجود بعد غير متناهي، قلنا هذا الخامس يأتي، والحمد لله رب العالمين.